بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء السابع من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة. الباب الثاني في الصلاة، وفيه فصول. الفصل الأول في مقدماتها، في أعدادها وأعداد نوافلها. المسألة 56. اعلم أن الفرائض 17 ركعة، فللظهر 4 ركعات، وللعصر مثلها، وللمغرب 3، وللعشاء 4 ركعات، وللصبح 2. وأما النوافل 34 ركعة، وقد وردت الأخبار بأنه لما كان الغرض من النافلة تتميم الفريضة واستدراك ما يفوت منها بعدم الإقبال عليه، لأنه قد ورد أنه لا تقبل الصلاة إلا ما أقبل عليه بقلبه، فربما يرفع من الصلاة ثلثها أو ربعها أو أقل أو أكثر باعتبار الإقبال وعدمه. والشارع لمزيد لطفه وكرمه وضع النافلة وجعل بإزاء كل ركعة من الفريضة 2 ركعات من النافلة تسد مسدها متى حصل خلل في الإقبال عليها. فلذا صار عدد النافلة 34 ركعة، 8 قبل الظهر، و8 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و2 بعد العشاء الآخرة، وهي الوتيرة، تعدان بركعة واحدة، و13 صلاة الليل. والمفهوم من الأخبار أن الوتيرة ليست من الرواتب الموظفة، وإنما زيدت وجعلت 2 ركعات بحساب 1 ركعة، لأجل أن ينتظم بها العدد ويصير في مقابلة كل 1 ركعة من الفريضة 2 ركعات من النافلة. ولهذا إن الظاهر من الأخبار أنها لا تسقط سفرا بتقصير العشاء كما سقطت نوافل الظهرين بتقصيرهما. ثم اعلم أن المستفاد من الأخبار استحباب التطويل في النافلة والتأني فيها والإقبال عليها، وما اشتهر بين الناس لا سيما في هذه الأوقات من التساهل فيها، حتى إنهم لا يتمون ركوعها ولا سجودها، فهو ناشئ عن ضعف الإيمان وعدم المعرفة بمن هو المقصود بها وبمن تهدي إليه. والنافلة مثل الفريضة، متى لم يتم ركوعها ولا سجودها فهي باطلة بلا إشكال. فإذا ركع ينبغي أن يتم ركوعه، وإذا رفع رأسه ينبغي أن ينتصب معتدلا، وإذا سجد ثم رفع رأسه ينبغي أن يجلس مطمئنا ثم يعود إلى السجدة الثانية. في الأوقات، المسألة 57. يدخل وقت صلاة الظهر، وهي أول الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله بزوال الشمس عن دائرة نصف النهار، وهي القاسمة للفلك نصفين شرقي وغربي إلى طرف المغرب، ويعرف ذلك بعلامات، منها 1 إذا استقبل نقطة الجنوب، فإذا كانت الشمس بين الحاجبين فهي على دائرة نصف النهار، وإذا مالت إلى الحاجب الأيمن فقد حصل الزوال وخروجها عن الدائرة المذكورة. 2 أن ينصب شاخصا قبل الزوال ويلاحظ ظل الشاخص ويعلم كل ساعة على رأسه علامة، فما دام الفيء يأخذ في النقصان فالشمس لم تزل، فإذا ابتدأ في الزيادة علم بذلك زوالها. المسألة 58: إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان معا، الظهر والعصر، إلى غروب الشمس، إلا أنه يجب تقديم هذه قبل هذه، بمعنى أن الواجب الترتيب بينهما وتقديم الظهر على العصر. فلو صلى العصر في أول الوقت قبل الظهر ناسيا صحت صلاته، لأنه أخل بالترتيب نسيانا. وكذا لو كان في يوم غيم وظن دخول الوقت فصلى الظهر والعصر، ثم انكشف أن صلاة العصر كانت في أول الوقت، صحت صلاته أيضا لما تقدم من إخلاله بالترتيب جهلا. المسألة 59: يستحب التنفل قبل الظهر بثمان ركعات، وهي صلاة الأوابين، وقبل العصر بثمان أيضا، وينتهي وقتها ببلوغ قدمين من الزوال، وهو ذراع، بمعنى كون الظل الزائد بالنسبة إلى قامة الإنسان التي هي سبعة أقدام بأقدامه ينتهي إلى قدمين، فإذا انتهى إلى قدمين وجب تقديم الفريضة وخرج وقت النافلة. المسألة 60: يدخل وقت المغرب بغروب الشمس المعلوم بزوال الحمرة المشرقية وانتقالها إلى طرف المغرب على الأظهر، وبدخول وقت المغرب يدخل الوقتان معا، المغرب والعشاء، إلى غروب الشمس، إلا أنه يجب تقديم هذه قبل هذه، بمعنى أن الواجب الترتيب بينهما. ولو سهى ونام حتى لم يبقى من الوقت إلا قدر أربع ركعات وجب عليه الإتيان بصلاة المغرب أولا، ثم يصلي العشاء أداء باعتبار إدراك ركعة من الوقت، وإن وقع الباقي في خارج الوقت، لأن من أدرك من الوقت ركعة أدرك الوقت كله. المسألة 61: يستحب التنفل بعد المغرب بأربع ركعات ويمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، ويستحب أن يصلي بعد العشاء ركعتين من جلوس، وهي صلاة الوتيرة المعدودة بركعة قائما، وهي مستحبة سفرا وحضرا. المسألة 62: يدخل وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الثاني وينتهي بطلوع الشمس، فإذا طلعت كانت قضاء، ويبدأ وقت ركعتي الفجر نافلة الصبح قبيل طلوع الفجر الأول، وإن وردت الرخصة بدسها في صلاة الليل ولو قبل ذلك الوقت، وقيل إنه بعد الفراغ من صلاة الليل، والكل حسن. والأظهر عندي إن آخر وقتها الفجر الثاني، فمتى طلع الفجر بدأ بصلاة الصبح. المسألة 63: يبدأ وقت صلاة الليل من بعد انتصاف الليل وينتهي بطلوع الفجر الثاني، وصلاة الليل ثمان ركعات، وثلاث ركعات صلاة الوتر وركعتا الفجر، ويستحب إيقاع الوتر في الفجر إلى الإسفار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.